وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين الأرض أقاموا الصلاة ولله عاقبة وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم.